نستأذنك يا شيخ عبد الله ونستأذن المستمعين الكرام في أخذ أول اتصالات هذه الحلقة. أبو حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على ما تقدمون. تفضل. الله يعطيك العافية. عندي ثلاث أسئلة. الأول. السؤال الأول، هل يجوز للعبد أن يأخذ حق بنته مثلا إذا عندها ذهب أو شيء بدون رضاها؟ طيب، والثاني؟ عندما طلب منها ما نعت مثلا لفيات الله الذهب وقال لها حرام ثلاث طلاق مثل تجيبين هذا الشيء الذهب، قامت وعطتها الذهب بس هي تصرفت بنصفه، وعارف ان عندها مثلا ثلاث قطع او اربع قطع، فهي عطتها قطعتين وقطعتين هي باعتها، هل يقع الطلاق هنا؟ الكلام لمن؟ لزوجته؟ لبنته. الاب قال لبنته. نعم. طيب، البنت هو طلبها بالاول ما جابت لها. طيب، حلف عليها حلوفة الطلاق انها تجيبها، فقامت جابت لها النص، وما يعرف انها باعت النص الثاني. السؤال الثاني نفس الشيء، هو شبه السؤال هذا، كان خاطب عند ولد خالة البنت، صار بينهم شجار مع خالها وقال حرام ثلاث طلاق، ما أقبل الولد هذا لو يرص لي مثلا مبلغ من هنا لبيتهم، ما أقبل ولا زوجة. فصار الأيام وجاء الولد، جاب أحد معه، قالوا خلاص أنت حلفت أنك ما تزوجة، يزوجة أخوها. صار العقد عقد النكاح عقد أخوها بالبنت، هل هذا جائز ولا يقع الطلاق ولا فيه كفارة يمين ولا؟ طيب، هذا السؤال. طيب، شكرا لك يا أبا حميد. نعم شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما أن الوالد يأخذ من مال ولده ما يشاء فهذا ليس صحيح، هو له أن يأخذ ما هو محتاج إليه وما لا يضر الولد. نعم. الولد سواء كان ابنا أو بنتا، يعني بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون الأب محتاجا لما يأخذه، والقيد الثاني ألا يضر الابن أو البنت، وبناء على ذلك إذا توفر هذان الشرطان فله الأخذ. وأما أن يحاول الأب التضييق على الولد أو على يعني على الابن أو على البنت ويأخذ منهم ما يضرهم فهذا لا ينبغي، على أن من المطلوب من الأولاد جميعا ذكورا وإناثا أن يحسنوا التعامل مع آبائهم وأن يحاولوا تلبية طلبهم بالقدر الذي لا يضرهم، كما أن المطلوب من الآباء والأمهات عموما ألا يثقلوا على أبنائهم وبناتهم وألا يوقعوهم في الحرج. وأما بالنسبة لكونه حرم أو طلق كما في السؤالين، لأن مؤدى السؤالين واحد، فهذا حلف بالطلاق، وواضح أنه إنما يريد التأكيد، ومن ثم فهو يجري مجرى اليمين، فعليه في كلا الموضعين أن يكفر كفارة يمين. جزاكم الله خير. إلى متصل آخر معنا، أبو فهد من الرياض، تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أي تفضل أبو فهد معك. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال للشيخ بخصوص مبلغ التأمين الذي تأخذه بعض المطاعم لضمان استرجاع آنيتهم، هل هو جاهز؟ هل هو جائز؟ وهل يلحق الذمة شيء في حال عدم إرجاع هذه الآنية؟ يعني بحجة أن هذا التأمين كعوض. أرجو التوضيح والتفصيل في ذلك، جزاكم الله خير. شكرا لك يا أبا فهد. هو يجوز للمطاعم ولغيرها أن تأخذ مبلغا معينا حتى تضمن به إعادة تلك الأجهزة أو الأوعية، وإذا لم تعد فإن ذلك التأمين يكون بمثابة ثمن لهذه الأشياء التي لم يعدها آخذها. لكن لا ينبغي للآخذ أن يقول أنا سأتركها دي يعني هم يأخذون التأمين مقابلها. لا، هم لم يبيعوك هذه العين، وإنما أخذوها يعني أخذوا الناقد ليكون دافعا لك لتعيد تلك العين التي أخذتها منهم، فلا يجوز لك أن تتعمد ذلك. لكن لو حصل هذا لسبب أو لآخر فإنهم قد ضمنوا عوض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس رضي الله عنه حدثه قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، قال فوجدته في بيته جالسا على سرير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذه العين التي ذهبت عليهم. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا أبو محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا سؤالي: ما حكم من يتلقى أتعاب في تأمين القبولات الدراسية، يحصل أتعاب من الطالب وأتعاب من الجامعة، ما حكم ذلك؟ يعني هو يسعى إلى قبول هذا الطالب أو كيف؟ نعم، يسعى إلى قبول هذا الطالب ويتابع معه أوراقه وأموره كاملة إلى أن يدخل الجامعة. ما في مانع أن يأخذ مقابل هذا الجهد، لكن أيضا شريطة أن تكون شروط الجامعة منطبقة على هذا الطالب، وأن لا يستغل هذا الوسيط علاقاته لتقديم هذا الطالب على غيره، لأنه يكون بذلك متعد على الذين قدموا عليهم، وكأنها مكتب خدمات الطالب. ولا مانع، لكن بشرط أن لا يبذل إما نقود أو يستغل علاقاته لتقديم هذا الشخص على غيره، فيحرم المستحق ويعطى غير المستحق. جميل جميل. إلى متصل جديد معنا أبو عبد الله من القصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتب الله أجركم وضاعف مثوبتكم. وإياكم والمسلمين. عندي سؤالين للشيخ الله يحفظه. تفضل. الأول، السؤال الأول معنى حسن الظن بالله، والسؤال الثاني فضل الدعاء وقت الرخاء. طيب طيب شكرا لك. الإنسان يحسن ظنه بربه ويعلم أنه غفور رحيم وأنه جواد كريم، وحسن الظن بالله متأكد دائما، ولكن يتأكد أكثر عند إحساس الإنسان بقرب أجله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. فالإنسان يعني يعلم أن الله غفور رحيم وأنه كريم وأنه رؤوف رحيم وأنه تواب غفور، ومن ثم يقدم على الله عز وجل وهو مطمئن. أما الجزئية الثانية ما هي؟ فضل الدعاء وقت الرخاء. الإنسان يدعو وقت الرخاء ويدعو وقت الشدة، ولا شك أن دعاءه وقت الرخاء آكد، لأنه يظهر مدى استكانته وخضوعه لله عز وجل وثقته به، فهو يدعوه في جميع الحالات، لكن في حالة الاضطرار والشدة لا شك أن المظنون أنه يكون أكثر إلحاحا وأكثر رغبة في قبول دعائه. جزاكم الله خير. إلى جدة معنا أبو فهد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالي يا شيخ الله يحفظك، الوالد توفى الله رحمة الله عليه وعلى جميع أموات المسلمين، أغفر الله لنا وله ولجميع أموات المسلمين، جزاك الله خير. وفي الوصية كاتب الدين عليه دين، وكاتب فلان له كذا وفلان له كذا، اجتمعنا أنا وأخوتي والحمد لله قضينا عنه الدين بعد فضل الله يعني. لكن بعد شهرين جانا شخص قال أنا والدكم مستلف مني مبلغ وقدره كذا كذا، ومبلغ والله كبير يا شيخ، يعني ما نقدر ما عندنا الاستطاعة إن إحنا نقبل الدين هذا. فيقولوا الأخوة بعض الناس يقول والله والدكم ما ترتفع أعماله إلى الله سبحانه وتعالى إلا إذا قضيت دينه. طيب وش الحل يا شيخ؟ أولا لا بد من التأكد من صحة هذه الدعوة، فإذا تأكدتم أن الدعوة صحيحة، وإن كان الوالد لم يذكر دين هذا الشخص لأنه ربما نسيه، فإذا تأكدتم أن هذه الدعوة صحيحة وأن والدكم قد خلف مالا، فيتعين عليكم أن تسددوا هذا الدين مما تركه والدكم. وأما إذا كان والدكم لم يترك مالا وأن الذي سددتموه قد استغرق كل شيء، فعندئذ الأولى لكم أن تسددوه، وهذا لا يجب عليكم إذا كان ذلك يشق عليكم، بل حتى لو لم يشق، لكن من البر بوالدكم أن تقضوا دينا. أما بالنسبة له هو، فإن كان قد توفي وهو قبل وفاته عازم على أن يقضي هذا الدين فإن الله يقضي عنه، وإن كان متلاعبا أو لسبب أو لآخر أو كان يفكر في عدم القضاء وغيره فالله حسيبه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من استدان وهو ينوي قضاء دينه فإن الله يقضي عنه، ومن استدان وهو ينوي إهلاك ذلك الدين فإن الله يهلكه. جزاكم الله خير. إلى عمر من الرياض، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. على عمرك، أنا دخلت المسجد. نعم. كنت واحد يسلم، ما أدري من يسلم، خليت معه طلع هو كان يسلم. يسلم؟ أسلم الجماعة أو أسلم على ما فريضة أو أدعى الصلاة وأعيد الصلاة نفسي. إذا كان قد نوى أن يكون إماما لك ولو أنه متنفل فصلاته صحيحة وصلاتك صحيحة. وأما إذا كان لم ينوي وأنت نويت الائتمام به وما ظننت أنه لم ينوي فلا حوط لك الإعادة. جزاكم الله خير. من الأسئلة التي وصلت إلينا عبر تويتر، هذا السائل أو الأخت سلمة تقول: هل يجوز أن أصلي قبل العصر 4 ركعات غير السنة؟ العصر ليست له سنة، ويبدو أنها تعني السنة الراتبة. الراتبة قبل الظهر وبعده وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد وقبل الفجر. أما العصر فليست لها سنة، لكن ورد في الحديث رحم الله من صلى قبل العصر 4، وهذا الحديث وإن تكلم فيه لكنه في الجملة صالح للاحتجاج، فهذه ليست من الرواتب. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق ب يعني بما حصل بين النظير يعني في المدينة عندما يعني جلوا عنها، وكانت مما أفى الله على رسوله وليس مما أوجف الناس عليه بخيل ولا ركاب، يعني ليس هناك قتال، ولأنه إذا حصل قتال كما مر قريبا يعني يكون هذا للمقاتلين 4 أخماس الغنيمة، والخمس يعني يخرج منها ويصرف في المصارف التي ذكر الله عز وجل. وأما الفيء الذي يحصل بدون القتال فهذا يعني يتصرف فيه الإمام على الوجه الذي يراه، يعني في وجوه يصرفه في المصارف التي يرى أنها تصرف فيها. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعطي يعني أهله ويدخر يعني نفقة سنته، يعني يعطي أهله وينفق على أهله من ذلك ويصرف ذلك في مصالح المسلمين، وغالبا ما يكون ذلك في الجهاد وما يتعلق في الجهاد في الكراع الذي هو خيل، وفي آلات الحرب والوسائل التي يعني تتخذ يعني للنكاية بالأعداء والقتال فيها. فكان عليه الصلاة والسلام ينفق منها على أهله ويتصرف فيها في الشيء الذي يراه الله عز وجل، يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وما وخاصة يصرف ذلك فيما يتعلق بالجهاد في الخيل اللي هو الكراع، وفي عدة الحرب التي يستعملها الناس في جهاد الأعداء. فهذه أموال بين النظير يعني كانت تصرف في هذه المصارف لأنها من جملة الفيء وليس من جملة ما يحصل عنوة وما يفتح عنوة ويكون فيه المقاتلون والغزاة يعني في سبيل الله لهم 4 أخماس كما هو شأن الغنائم، وإنما هذا يتصرف فيه الإمام على الوجه الذي يراه. أعيد الحديث: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. يعني ليست مما أوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب الذي هم يعني قد قاتلوا، وأنهم يعني لهم 4 أخماس الغنيمة، وإنما هذا من الفيء وليس من الغنيمة. نعم. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني للنبي خاصة يتصرف فيها ينفقها في الشيء الذي يراه. نعم. فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما يعني بقي، وكان ينفق على أهله نفقة سنة، يعني معناه أنه يدخر لهم نفقة سنة يعني ما يكفيهم لسنة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لكونه كريما ولكونه جوادا عليه الصلاة والسلام فإن ذلك ينفد بسرعة ولا يبقى، يعني هذا الذي ادخره سنة ينفد في وقت قريب، وذلك لسخائه وكرمه وجوده عليه الصلاة والسلام, وأنه يبذل ويعطي عليه الصلاة والسلام, حتى أنه توفي ودرعه مرهونة يعني عند يهودي في يعني في في آصع من شعير يعني اشتراها لأهله ورهن درعه يعني عليه الصلاة والسلام, فهو يدخر نفقة أهله من سنة ولكنها لا تبقى, تخرص في وقت مبكر لما اتصف صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس يعني بالدخار يعني الأقوات, وكل إنسان يدخر قوت سنة أو يجمع يعني قوت سنة, ولكن هذا يعني فيما إذا كان يعني في الشراء فيه سعة وليس فيه شح وليس فيه قلة, وأنه يعني لا يضر بالناس, مثل ما يكون في الموسم إذا جاء وقت التمور ووقت الصرام والجذاذ والتمر كثير وكل يعني يشتري, فله أن يشتري ويدخر لمدة سنة يعني يدخر لمدة سنة لا بأس بذلك. أما إذا كان المال قليلا والطعام قليلا ثم يعني يختص به أو يعني يجمعه أو بعض الناس ويضيق على الناس فإن هذا لا يجوز. وما بقي ومعلوم أن هذا يعني أن هذا لا ينافي التوكل, فإن هذا من الأسباب المشروعة يعني يكون الإنسان في وقت يعني وقت الذي يكون فيه الطعام متيسرا ومتوفرا وكل يأخذ منه ما يريد يعني يدخر لأهله طعامه لمدة سنة لا بأس بذلك, ولا يقال أن هذا ينافي التوكل بل هذا من الأسباب المشروعة. وما وكذلك الفقراء يعني عندما يعطون من الزكاة يعطون ما يكفيهم لمدة سنة. وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري محمد مسلم بن عبد الله بن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويلي عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكئا على وسادة من أدم فقال له يا مال إنه قد دفى أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال قلت لو أمرت بهذا غيري قال خذه يا مال قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم فقال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما قال نعم فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن فقال القوم أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم وأرحهم فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك فقال عمر اتئدا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالا نعم فقال عمر إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم، أتعلمان ذلك؟ قالا: لكن يحسن بالإنسان أن يأتي بها ويأتي بها بعد دخول وقت العصر لا قبل دخول وقت العصر. جزاكم الله خير. إلى الأخت فارس من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ أنا عندي سؤال. قررنا نشتري شقة، توجهت لأحد البنوك أعطاني قرض وحكالي أنه إحنا عندنا فتوى، له قرض شخصي، عندنا فتوى من أنه يعني أنه هذا القرض حلال، لكن أنا حابة أسمع صراحة من حضرتك أنه هل فعليا إذا أنا أخذت قرض شخصي لأجل شراء شقة، هل هذا الشيء حلال؟ ما في أي نقد أو باعك سلعة؟ لا، هو قرض شخصي أنا حتوجه له، حيعطيني مبلغ من المال وأنا حسد إياه. لكن كما ذكرت لك، هل هو يريد بيعك سلعة ثم تبيعينها أنت أو توكلينه في بيعها، أم يريد أن يعطيك نقدا؟ فإن كان الأول فهذا لا بأس به، وإن كان سيعطيك نقدا وترديه بعد ذلك مقسطا بزيادة فهذا هو الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. واضح يا فارس؟ طيب شكرا لك يا شيخ. معنا من؟ أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي استفسار في الجمع والقصر، مثلا ركبت الطيارة قبل أذان المغرب بدقائق ودخل وقت الصلاة وإحنا لسه ما أقلعنا وجالسين على الكراسي، فما أدري يا شيخ إيش حكمها؟ هل أنا لما أوصل المدينة اللي أنا أبغاها وهم وقت عشاء أجمع وقصر؟ أنه الجمع وآخر المغرب وصليها جمعا مع العشاء بعد وصولك للمدينة التي أنت متجهة إليها. جمع وقصر يا شيخ؟ هي جمع وقصر، إلا إذا كنت المدينة التي تذهبين إليها هي مقرك أو ستقيمين فيها مدة طويلة فتجمعين بدون قصر. جزاكم الله خير. إلى جدة، لازلنا في جدة، معنا أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل، عطنا الأول. حكم العقيقة في بلد ثالثة، بلد فقيرة يعني غير بلدي والبلد اللي أنا مقيم فيها. السؤال الثالث، لو أنا بقرأ المعوذات مثلا زي فاسكار الصباح والمساء وقطعت قراءة بسبب حد رد السلام، هل يلزم لنا عيد الثلاث مرات تاني ولا بكمل؟ فأنا مثلا في المرة التانية واحد رمى عليه السلام وردت السلام. أيوة. تمام، شكرا. شكرا لك يا أحمد. أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالعقيقة، فالعقيقة ذبيحة شكر، الإنسان يشكر الله عز وجل على ما رزقه من هذا المورود، وينبغي أن تذبح في اليوم السابع، فإن فاتها في الرابع عشر، فإن فاتها في الحادي والعشرين، ثم تستوي بقية الأيام. والأولى فيها أن تقسم ثلاثا، يأكل أهل المعقوق عنه ثلثا ويتصدقون بثلث ويهدون ثلثا، فهذا الأمر لا يتحقق بذبحها في بلد آخر ولو أن أهله أفقر، لكن لو حصل هذا لا يظهر أنه غير جائز، إنما الأولى أن يقيمها الإنسان في بلده وبعد حصول المولود له بسبعة أيام في اليوم السابع. وحكمها يا شيخ؟ حكمها سنة مؤكدة عن الغلام يعني عن الذكر شاتان إن تيسر ولا فتكفي شاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وإذا قيل الشاة فلا يراد بها الأنثى من الضأن، وإنما تعم الغنم بمختلف أجناسها يعني الماعز والضأن والذكور والإناث. يقول أنه يقرأ المعوذات ويقطعها أحيانا بسبب رد السلام، يقول هل يعني يعيد من جديد؟ لا يحتاج إلى أن يعيد من جديد، وإنما يبدأ مما وقف عليه عندما سلم عليه المسلم. إلى مكة معنا عبد العزيز، تفضل يا عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة. جزاك الله خير يا شيخ. أنا بس عندي سؤال، أنا من سكان مكة. نعم. وعملي في جدة، فأحيانا لضيق الوقت في العمل أجمع العصر، أجمع الظهر مع العصر، هل هو جائز أو لا مع أنه المسافة تعتبر سفر؟ الذي يظهر أن المسافة بين مكة وجدة لم تعد مسافة قصر، لأن المدن امتدت جدة جهة مكة وامتدت مكة جهة جدة، فالمسافة التي بينهما قصيرة، ومن ثم لا يشرع لا القصر ولا الجمع. لكن من قصر وجمع متأولا ظانا أن القصر والجمع سائغ في مثل ذلك فلا شيء عليه فيما مضى، لكن في المستقبل يتحاشى هذا الأمر. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا معاذ من الرياض، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. سيد العزيز، سؤال. أنا الأسبوع الماضي كنت في مكة، فسكننا في فندق بعيد عن الحرم يعني 7 دقائق مشي تقريبا. لكن نشاهد الساحة. والفندق متفق مع شركة صوتيات شابك مع سماعة الحرم. كنا نصلي وقت الظهر والعصر بالذات مع الشمس الحامية، نصلي في مصلى الفندق، فإحنا شايفين الساحة لكن لا مش شايفين المصلين أو الصفوف، لكن سامعين الحرم مباشرة في نفس اللحظة، لكن لا يوجد تواصل صفوف، فهل هذه الصلاة يعني جائزة في الفندق مع إمام الحرم؟ لا، مع إمام الحرم ليست صحيحة، وعليكم الإعادة، لأن الفواصل بينكم وبين الإمام كثيرة، بينكم بين الحرم وبين المصلين في الحرم، المسافة ليست قصيرة. حتى شيخ، وإن كانت يعني الأوقات كثيرة؟ وإن كانت كثيرة فحال هي يبدو أيام قليلة. جزاكم الله خير يا شيخ. إلى مكة معنا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يكتب أجركم وإجزاكم عنا خير الجزاء. وإياكم والمستمعين والمستمعات. سؤالي يا شيخنا، الله يحفظك ويبارك فيك، أحد الأخوة يأخذ علبة الموت صحة بيدها اليسار ثم يلقفها بيدها اليمين، بيدها اليمين نظيفة فيها أي شيء، ما حكم شرب الموية بالطريقة هذا؟ الأمر يسير عليها، هو الأولى الإنسان أن يشرب بيمينه ويأكل بيمينه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يأكل بشماله قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. فجاء في بعض الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام كل بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله. والأمر على أي حال، الأصل أنه جائز، لكن الشرب اليسار خلاف الأولى إلا إذا دعت حاجة ماسة إلى ذلك. وكونه ينقل علبة المويه من اليمين أو اليسار أو العكس هذا أمره سهل. أم أسامة يا شيخ تسأل، تقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. تقول من دفع مبلغ كافل اليتيم للجمعيات المتخصصة لذلك، هل يكون أجره كما ورد في الحديث أم أنه لا بد من تربيته في منزله والقيام بشؤونه؟ فضل الله واسع، والكفالة قد تكون كفالة كلية وقد تكون كفالة جزئية، فلا شك أن فضل من كانت كفالته كلية في تربية وإطعام وإشراف إلى آخره تفوق من كانت تربيته دون ذلك، لكن فضل الله واسع. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا أبو ناصر من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نحبك يا شيخ الله، الله يرحم والديك عن النار. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولك وللسامعين والمستمعات ولوالدينا ووالدي الجميع. آمين. تفضل أبو ناصر. يا شيخ، شيخ جعلك في الجنة، نبغاك تدعي لي أنا بالذات أن الله يعصمني عن الشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى يبعد عني السب، لأني كثير الغضب، الله يحفظك. نسأل الله أن يعصمك وأن يعصم كل إنسان، نسأل الله العصمة للجميع، لنا ولك، الكل في حاجة إلى العصمة، وعليك أن تبذل الأسباب التي تؤدي بإذن الله عز وجل إلى أن تترك هذا الخلق الذميم. عندك سؤال أبو ناصر؟ إيه الله يحفظك يا شيخ. عن صلة الرحم جعلك في الجنة والديك. صلة الرحم أمرها عظيم، والله عز وجل اشتق للرحم اسم من اسمه، وقال عليه الصلاة والسلام لما تعلقت الرحم بقائمة العرش قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال هل ترضين أن أصل أوصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا في أكثر من حديث، قال أطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وصلة الرحم لا تكون على وجه المكافأة، وإنما يصل الرحم أرحامه وصلوه أم قطعوه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. السؤال الأخير إيه؟ تفضل. فيه راعي لموزين صار بيني وبينه زي المشاجر في الطريق بالكلام، ونزل الراكب معه ونزل الراكب وراح، وجاب يعطيه أجرة، قلت لك يعطيه أجرة وراح، يقول اللي معي إنه أعطاه أجرة، يعني أعطاه فلوس 20 ريال. هي أتصدق بها يا شيخ؟ أنا لماذا أنت ما أعطيته أجرة؟ لا مو أنا اللي راكب معه، لأنه حد إني بغي يصدمني ونزل من عنده، وقلت له أعطيه أجرة وراح، اللي راكب اللي معه مشى خلاه وراح. لا ما ينبغي، ما ينبغي أنك تقول هذا، وينبغي أن تحسن التعامل مع الناس، من تعرف ومن لا تعرف، وهذه يعني نتيجة في النتائج ما سألت عنه أولا، من أنك شديد الغضب وسريع السب، عليك أن توطن نفسك وأن تحسن التعامل مع الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فالحذر الحذر من مثل هذه التصرفات. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا خالد من الرياض. تفضل يا خالد. السلام عليكم، مساكم الله بخير جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية، رحم الله والدينا ووالديكم وإياكم. سؤالي فضيلة الشيخ، السؤال الأول حفظك الله، أنا أستقطع جزء من راتبي عن والدتي وعن أهلي، أعطيها الفقراء المحتاجين في القرية. سؤالي هل تعادل بمثابة يعني كافر اليتيم وفضله؟ إن شاء الله لك فضل على حسب نيتك وحسب الأموال التي تخرجها، وأما هل توازي كفالة اليتيم فمن الصعب أن يقال بمثل هذا، لكن فضل الله واسع. الله يعطيكم العافية. توجيهك شيخنا الكريم بخصوص اللعن الأيام هذه، نسأل الله الهداية، انتشر في البيوت وما بين الزملاء والأصحاب، فكلمة منك لعل الله يهدي الجميع إن شاء الله بإذن الله. اللعن لا شك أنه كبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء، فهذا خلق سيء وهو استجابة للشيطان، والإنسان عليه أن يبعد عن ذلك كله. وإذا الإنسان لعن غيره ولم يكن ذلك الملعون أهلا لهذا اللعن فإن اللعنة تعود على اللاعن ذاته. نعم جزاكم الله خير. معنا أحد، معنا أحمد من الرياض، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير جميعا. أهلا وسهلا، الله يحييك. كيف حالك يا شيخ؟ خير فضل الله. الله يحييك. تفضل. قول أنا يا شيخ، أنا يعني مصري قاعد في السعودية شغال وعندي الراتب، يعني الراتب هل يحق لي مثلا ما أعطي أو أقتص منه شيء لنفسي؟ يعني احنا في بيت، في بيت اخوان كلنا مع بعض، وانا الوحيد من اخواتي اللي ما تزوجت. يعني هل يحق لك ان تدخر؟ نعم نعم يحق لك ان تساعد اخوانك وساعد والديك اذا كانوا موجودين بقدر ما تستطيع. نعم. اذا على حال ان تساعد قدر ما تستطيع، ولكن لا تنسى نفسك، ولا شك ان الادخار مطلوب، ولا تستطيع أن تبني حياتك في المستقبل في زواج وتأمين سكن إلا إذا ادخرت، فادخر جزءا وأنفق جزءا، والله عز وجل يطرح البركة فيما تنفقه وفيما تدخره. نعم شكرا لك يا أحمد. شيخ عبد الله، هذه إحدى الأخوات تسأل عن الحكم زوجها، زوجها المعدد الذي يخبر إحدى زوجاته أخبارا خاصة. أقرب وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى، وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس، فهدي المصلي مخالف لهدي الحيوانات. الثاني أن قولهم ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة فعلى سبيل التغليب. الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال فليبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل ابن حجر هو الصواب، والله أعلم. وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه كمن قلب على بعضهم حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وكمن قلب على بعضهم حديث لا يزال يلقى في النار فتقول هل من مزيد، إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها، حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة قد رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. ورواه الأثرم في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود: حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا ابن فضيل هو محمد، عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره. ولكن للحديث علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل وليس ممن يحتج به، قال النسائي متروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين ليس بشيء. الثانية أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نصنع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد، وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق، والله أعلم. وأما حديث أبي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه. وقال: لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد. وقد ذكر النسائي عن قتيبة: حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل، ولم يزد. قال أبو بكر ابن أبي داود: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه الحاكم في المستدرك من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي، وقال: على شرط مسلم. وقد رواه الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه. قال الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له علة. قلت: قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: هذا الحديث منكر انتهى، وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة، فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى. وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود، قال: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه، ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاه. قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه. وذكر عن أبي مرزوق عن وهب عن شعبة عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون. قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال النخعي ومسلم ابن يسار والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقال الطائفة: يضع يديه قبل ركبتيه. قاله مالك. وقال الأوزاعي: أدركنا الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث. قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي، وهو: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على ركبتيه. قال البيهقي: فإن كان محفوظا كان دليلا على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود. وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه: أحدها أنه أثبت من حديث أبي هريرة قاله الخطابي وغيره. الثاني أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم، فمنهم من يقول فيه: وليضع يديه قبل ركبتيه، ومنهم من يقول بالعكس، ومنهم من يقول: وليضع يديه على ركبتيه، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسا. الثالث ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما. الرابع أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ. قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقد تقدم ذلك. الخامس أنه الموافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك الجمل في الصلاة بخلاف حديث أبي هريرة. السادس أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود، ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه. السابع أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد، فلو تقاوما لقدم حديث وائل بن حجر من أجل شواهده، فكيف وحديث وائل أقوى كما تقدم. الثامن أن أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يحفظ عن الأوزاعي ومالك، وأما قول ابن أبي داود إنه قول أهل الحديث فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه. التاسع أنه حديث فيه قصة محكية سيقت لحكاية فعله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى أن يكون محفوظا، لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية دل على أنه حفظ. العاشر أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها، فله حكمها، ومعارضه ليس مقاوما له، فيتعين ترجيحه، والله أعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور العمامة، ولم يثبت عنه السجود على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في المصنف من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته، وهو من رواية عبد الله بن محرر، وهو متروك، وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي، متروك عن متروك،

بعض الأمور ينبغي أن يتجاوزنا، حتى لو أخبر بمثل هذه الأمور ما هو المردود السيء في هذا، لكن إذا كانت المخبر عنها لا ترضى فالأولى بهذا الزوج ألا يخبر الأخريات، لكن أيضا على التي أخبر عنها ألا تكون شديدة الحساسية وأنها تتضايق من كل شيء مما يضر ومما لا يضر، عليها أن يكون صدرها رحبا وأن تتحمل مثل هذه الأمور بشيء من الأريحية ولا تكون يعني شديدة إلى هذا الحد. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد معنا أبو محمد من الرياض. حياك الله. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عندي سؤال يا شيخ. نعم ورحمة الله. تفضل. عندي زوجتي جات من السودان. نعم. ووصلت من جدة، اللي استقبلها ما وراها مكان الإحرام. فتقول لين طلعت من الميناء وصلت محطة الرحيلي وحرمت من محطة الرحيلي وراحت أحرمت راحت في مكة. نعم. بعد ما اعتمرت قالوا لي أنت تجاوزت الإحرام. هل هي جاوزت الإحرام ولا عليها هدي ولا عمرتها صحيحة؟ وهي أحرمت من أي مكان؟ من الرحيلي، محطة الرحيلي. محطة الرحيلي. محطة الرحيلي خارج جدة؟ بعد جدة يعني مو ما طلعت مرة من جدة. داخل جدة؟ إيه داخل جدة. إذا كانت داخل جدة وهي لا تدري أرجو ألا يكون عليها بأس. يعني إن شاء الله عمرتها صحيحة. أقول أرجو الله بإذن الله تعالى. الله يديك العافية. شكرا لك. اللهم آمين. شكرا لك يا أبا محمد. طيب نقرأ شيء من الأسئلة التي وردت إلينا عبر تويتر. هذا سائل يقول هل آخر ساعة من العصر تعتبر ساعة استجابة؟ لأن في يوم الجمعة هو هذا الوضع وأظن أن يوم عرفة كذلك، فهل جميع الأيام هكذا؟ لا، هذا خاص أما يوم عرفة فهو عام لعرفة كله، وأما في يوم الجمعة فساعة من يوم الجمعة وإن اختلف في وقتها، لكن الأرجح أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة، أما بقية الأيام دعاء إن شاء الله مقبول، ولكن ليس هناك ساعة في هذه الأيام يعني بقية الأيام يكون الدعاء فيها مقبولا، لكن يلاحظ عموما أن هناك أوقات لقبول الدعاء في الأيام كلها، كما في آخر الليل وبين الأذان والإقامة وما أشبه ذلك. إلى متصلنا جديد أبو خالد من جدة، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول هو أنه دائما ما بأسوي شيء سواء خير أو شر لا سمح الله، يعني أي شيء بعمله حتى لو معودة مريضة أو أي شيء أقول يعني في الشيطان الموسوس لي عشان فلان أو عشان يشوفوك أو عشان فأخاف يكون هذا الشرك خفي، فأخاف أن الأعمال ما يعني أنت يعني تعاتب نفسك وتقول أنك ذهبت مرائيا. أيوة دائما حتى لو جيت بتوصي أقول عشان يشوفونه. لا ينبغي أن يكون هذا، لأن هذا يثبتك على القيام بالأعمال الحسنة، فعليك أن تعتمد على الله وأن تواصل القيام بالأعمال الحسنة وألا تلتفت لمثل هذه الوساوس. طيب أعمل الشيطان إيش أسوي؟ كيف أنا أعالج الموضوع يا شيخ؟ استعذ بالله من الشيطان وتناسى ما ربما يجعله في نفسك يوسوس لك به. في سؤال أخاف أن الأعمال تسوي. السؤال الثاني إنه في عندي مشكلة لما أخرج من البيت أشتاق مثلا لزوجتي، لكن بمجرد أني أرجع البيت دائما هناك مشاكل وخلاف، حتى دائما أفكر على الطلاق في 24 ساعة ما دامت هي قدام. أقول كن دائما مشتاقا إليها واترك هذه التصرفات التي لا معنى لها، وانظر إلى الجانب المشرق من زوجتك ولا تنظر إلى الجانب الآخر، واسأل الله عز وجل أن يطرح في قلبك وفي قلبها الألفة والمحبة، واحرص كل الحرص على أن تكون وفيا لها ووفيا معها. جزاكم الله خير يا شيخ. عبد العزيز يسأل يا شيخ عن الوسواس وحديث النفس إذا كان حديثا يوميا، هل مثل هذا يعتبر وسواس؟ لا يلتفت، هو وسواس لا شك، وعلى الإنسان ألا يلتفت إليه وأن يحاول تناسيه وعدم الانسياق خلفه. نعم. أيضا إحدى الأخوات تسأل عن تكرار الفاتحة، أحيانا تكررها، أو التشهد تكرره مرتين، هل مثل هذا يستدعي سجود للسهو؟ لا لا يستدعي ولا لا ينبغي التكرار، لكن ربما أنها تكون نسيت، لا تدري هل هي قرأت الفاتحة أو لم تقرأها، قرأت التشهد أو لم تقرأه فتعيده، فلا يحتاج الأمر إلى سجود السهو. أيضا تسأل عند نسيان سجود السهو وطال الفصل ساعة أو ساعتين، هل يلزم؟ إذا طال النسيان، يعني نسي الإنسان سجود السهو، فإنه يسقط. سئل أحد النحاة ولم يكن فقيها عن هذه المسألة، فقال المصغر لا يصغر، وهذا من القاعدة النحوية فتوى هذه المسألة، يعني إذا كان سجود سهو فلا يسجد لنسيان سجود السهو، ومن ثم إذا طال الفصل بين الصلاة التي فيها يعني بين السلام الذي الأصل يسجد الإنسان بعده، إذا طال الفصل كساعة أو ساعتين أو ما أشبه فإنه يسقط ولا يكون عليه شيء. جزاكم الله خير. إلى تثليث معنا علي، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة. كيف حالك يا شيخنا الجليل؟ خير فضل الله. سؤالي، الأرحام والأقارب الذين يتفقون على حجر بعضهم بعضا، ما حكم ذلك وما توجيه الشريعة في ذلك؟ لا يجوز أن يقطع الإنسان رحمه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ليس هناك وعيد أشد من هذا الوعيد، والإنسان عليه أن يصل رحمه، صل من وصلك وصل من قطعك، ولا تعامل الأرحام بمثل هذا، واسع جهدك أن تصلح بين المتقاطعين من الأرحام، بل حتى من غير الأرحام، أن هذا الأمر يتأكد بالنسبة للأرحام، ولا تجوز قطيعة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فلا تزال تسفهم المل، يعني تضع في أفواههم الرماد الحار، ولا يزال مع من الله ظهير عليهم ما دمت على تلك الحال. نعم. في سؤال ثاني يا علي؟ جزاك الله خير. نعم، السؤال الثاني. أيه تفضل. من أحرم بالعمرة ثم لم يؤديها ولم يتمها لعارض قاهر ولم يشترط؟ إذا لم يشترط فهو لا يزال في إحرامه حتى يؤدي تلك العمرة، إلا إذا كان إحصار فللإحصار أحكام خاصة. نعم. جزاكم الله خير. إلى متصلنا جديد معنا من جدة، إبراهيم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤالين. السؤال الأول، أنا يعني متزوج وأنا مسافر بعت ذهب زوجتي، فهل واجب علي أن أنا أجيبه ولا غيره؟ السؤال عندي مو واضح. بيت ذهب زوجتك يا إبراهيم؟ نعم. برضاها يعني وبعلمها ولا شلون؟ برضاها. أيوة برضاها. طيب وش السؤال؟ هل واجب علي أن أنا أجيبه ولا عادي لو ما جبتوش؟ هذا راجع بينك وبينها، إذا سامحك فلا شيء عليك، لكن الأولى أنها أحسنت إليك وأعطتك حليها أن تعطيها بدلة، تعطيها القيمة أو تشتري لها حليا آخر، هل جزاء المعروف إلا المعروف، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما قال عز وجل. طيب سؤالك الثاني. السؤال الثاني لو سمحت، أنا ولدي عليه دين، وهل لابد علي أن أنا أسد مع أني أنا عايش هو مع بعض، يعني بنأكل ونشرب عايشين في بيت واحد أنا وأسرتي وأسرة أبويا، فهل أنا واجب علي أن أنا أسد دين أبوي؟ مع العلم يعني أنه هو الدين اللي عليه يعني كان بيتزوج، يعني تزوج حوالي 5 مرات تصرف الفلوس كده، يعني هل واجب علي أن أنا لازم أسد عنه ولا هو يسد عن نفسه؟ لا، الأصل أنه هو يسد عن نفسه، لكن أيضا أنت قف إلى جانبه وساعده، فمن حقه عليك أن تبر به وأن تساعده قدر ما تستطيع، لكن لا يجب عليك أنت لأن الدين عليه هو. جزاكم الله خير. إلى متصل جديد، مع من؟ محمد. محمد من جدة، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بسأل الشيخ عن الإمام اللي ما يسد على 7 أعضاء، يسجد على رجل ورجل أخرى فوق الرجل الأولى، لا يجوز له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه واليدان والركبتان والقدمان، فلا بد من هؤلاء 7، وكون يرفع رجل ويضعها على الأخرى هذا لا يجوز، وهذا لا تصح صلاته ولا تصح إمامته. طيب حكم المتابعة معه؟ لا يتابع، لكن يفعل هذا اللهم إلا إذا كان غير قادر. لا هو قادر يا شيخ، فالسجود الأول يسجد على 7 كاملة، السجود الثاني لا يضع الأخرى فوق الأولى. وهل يضع الأخرى فوق الأولى في كل السجدة؟ في كل بالظاهر لي، أنا لما سجدت كانت الرجل فوق الرجل. إذا كان على كل السجدة فهذه السجدة غير صحيحة، فيكون قد بطل ركن، وإذا بطل ركن بطلت صلاته. مثل هذا طيب. لا يترك يعم الناس. طيب أنا قطعت الصلاة يا شيخ. أقول مثل هذا لا يعم الناس، الله يحفظك. نعم، شكرا لك يا محمد. طيب من الأسئلة التي وردت، الأخت الأمل تقول يا شيخ المياه الموجودة داخل دورة المياه لو سقط الثوب عليها أو تبلل طرف الثوب منها، وأحيانا الأكياس أكياس النفايات يخرج منها بعض الماء، تقول هي تشك أنه نجس أو غير نجس، تسأل عن مثل هذا. أولا ينبغي التحرز من مثل هذا ما أمكن، لكن الأصل في الماء طهارة حتى تعلم نجاسته، إذا رؤي أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجسا، وإلا فالأصل الطهارة ولو كان في دورة المياه. أيضا من الأسئلة، هذه إحدى الأخوات تقول يا شيخ أنا متزوجة وعندي عيال ودائما أعيش في فقر وحاجة لا يعلمها إلا الله، وأستغفر الله وأدعوه، لكن الحال هي نفسها لم تتغير، هل هذا بسبب ذنب أم ماذا؟ أفيدوني. عليها أن تستمر في الدعاء وأن تحاول أن تراعي أوقات الإجابة وأسباب الإجابة، كأن تكون على طهارة وأن تستقبل قبلة وترفع يديها، وأيضا أن تتجنب المحرمات التي ربما تقع فيها، وبخاصة طيب المطعم. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تستجب دعوتك. وعليها أن تلح في الدعاء وأن تتخذ الأسباب المادية التي تؤدي بإذن الله إلى تغير حالها من فقر إلى اعتدال حال. آخر سؤال معنا يا شيخ، هذه إحدى الأخوات تقول أنا أقرأ بالصلاة المفروضة سورا قد تم حفظها، وأثناء الصلاة أضع المصحف أمامي على هذه السور، تقول عند النسيان أو الخطأ أنظر إلى المصحف، تسأل عن مثل هذا الفعل. والله أخشى أن نظرها إلى المصحف فيه نوع من الحركة، فإن كانت الحركة يسيرة للغاية فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. والأولى أنها تصلي بالسور التي تجيد حفظها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.